دفعت يا ناس مضمونة تندعت الأهواياك، وأنا كمان رايح الطاحونة وواثق إنه هناك. دي شفعت يا ناس مضمونة تندعت ماسكني بيده، ما هو قلب البابا كبير، وانا كمان رايح يوم عيده في الزحمة وناس كتير.